قالوا لا، كلام الله من صفات له صفات الله، اما خلق الله فله صفات خلق الله. يعني ايه؟ يعني انا خلق الله، انا اموت وابلى، اما الله فانه حي لا يموت. فلو قلت القران كلام الله معناه انه باق الى يوم القيامه مثلا، انما من خلق الله قد يبلى وينتهي. فكان في واحد من الامراء تبنى فكره ان القران ده خلق الله من خلق الله، الصحيح انه كلام الله عز وجل. ولذلك في ناس لجأوا الى تحريف، محاوله تحريف القران، لما لقوا القران بيقول وكلم الله موسى تكليما، قالوا احنا هنوافق على القران كله بس هنعمل حاجه صغيره، هنشيل تشكيله، بدل وكلم الله نقول وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى هو الذي كلم الله، وتفرج بقى خلاص القران كله ما شاء. ولذلك كلمه حفظ القران دي خطيره، لانه شوف تشكيله كان ممكن تعمل ايه. فكان الامير يجيب الناس يعذبهم تعذيب شديد، قول ان القران مخلوق. فكان بعض الناس من الضعف يقول ايه، يجيبوه ليمتحنوه، ها القران مخلوق ولا مش مخلوق؟ يقول لهم مخلوق. يا سلام، اسمع يا سيدي، كيف؟ ويشير باصبعه هكذا، واحد اثنين ثلاثة، يقول التوراة والانجيل والقران، هذه الثلاثة، ويشير الى اصابعه، يقصد اصابعه، مخلوقة. الله ليه؟ ما هو بيتعذب الله. فمن شدة التعذيب بتحصل اعترافات، فهو ما اعترفش واخذها على سبيل التوريع. الامام احمد بن حنبل قالوا له تسعك يسعك التعريض والمعاريض، فقال لا لا، العلماء العلماء لا يستقيم في حقهم الا العزائم، لانه هيجي بعد كده من يعيش على كلام العلماء، يعيش على كلام العلماء. ولذلك ايها الاخوه، هذا الثبات في الحق دي تربيه استطاع يعني او المسلمون يتعلمون منها. الامر التالي انه ايضا حدث من ايمانيات غزوه احد، حصلت واقعه ثانيه لواحد من المشركين كان يعادي الاسلام ثم اسلم عند الدخول الى غزوه احد، ودخل المعركه وقاتل حتى قتل دون ان يصلي لسه، فقيل في حقه لقد دخل الجنه ولم يركع لله ركعه واحده. ليه؟ لانه يا اخواني احنا ممنوع علينا نالف دين، انت ما بتالفش شريعه، انت عبد. عارف يعني ايه عبد؟ عبد متعبد بما امرك الله به. ما ينفعش يجي وقت الصلاه تقول العمل عباده، العمل عبادة إلا في وقت الصلاة، وما ينفعش يجي وقت الجهاد تقول هروح أصلي في الجامع، ما ينفعش. أيوة الصلاة في الجامع سنة مؤكدة وواجب عند بعض الفقهاء، والصلاة عموما فعلا واستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، لكن إلا في الجهاد في سبيل الله. إذا جاء الجهاد أصبح في منطق ثاني خالص، ليست هناك فريضة تغني عن فريضة. انت بتصلي صلاة النافلة في قيام الليل في بيتك، صحيت والدتك وندهت لك يا حسين، وقفت كده قلت اه، ما هي بالعقل. بالعقل، لو الدين بالعقل كانت بقت حاجة جميلة، بقت حاجة حلوة خالص، فانت تقول بالعقل كده، انا قدام ربنا وامي بتندهلي، مين اولى؟ ربنا طبعا. فبقيت حرام عليك، حرام عليك. الصلاة نافلة، إذا دعاك أبوك أو أمك تخرج من الصلاة إلا أن يكون ذلك أمر هم هيعرفوه يعدي خلاص. يعني افرض مثلا واحد بيصلي نافلة وأمه ندهت له، فهو لما مش هيرد عليها هتلاقيه بتصلي، تقول له طب بتصلي؟ خلاص يا حبيبي ربنا يوفقك، خلاص. غير لو صحيت بالليل، الله ربنا راح فين؟ يا دي المصيبة، حصل ايه؟ ما تسيبهاش بقى هي قاعدة تنده عليك لحد ما تعمل كده وانت ماشي وتصلي، اما ان ترفع صوتك فتعلم انك تصلي، فاذا نادتك بعد ذلك ايضا

الجاهلية ولسه مش واخدين على نقطة ان مفيش غير الإماتة وما عندهمش مسألة وفرصة. واحد قدامي محمل ذهب وراجل كده لما همسكه هقبض فيه 1,000,000 جنيه لو هو فاضي ما عندهوش حاجة. انا معايا سلاح وهو سلاح وقع وهو امامي وهمسكه كده هكسب 1,000,000 جنيه بهدية. هقتله ليه؟ هقتله ليه؟ ممسكه واخده معايا وبعد ان اقبض عليه اخذ به الفدية والغنيمة التي اريده. فاذا بالشعار هنا له وظيفة مش التحميس وبس بل ايضا التذكير الفقهي بالحكم الفقهي. امس امس. فلما يجي واحد لو تصورت واحد في عز المعركة لقى واحد فاضي يمسكه سمع هتافات المسلمين امس امس فيتذكر الحكم الفقهي. عشان كده اقسم بالله انا في منتهى الشعور بالشرف اني من امة محترمة. أمة ليس فيها هتاف أدوف. واحد بينده كده وخلاص ويقول. ولذلك أنا من أكثر اللحظات اللي بخاف فيها على إخواني اللحظة اللي بيبقوا فيها بيهتفوا بكلام أنا خايف يكونوا مش قد. مثلا هم كلام ورثوه ورثوه في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء مثلا أو إيه هل يعد للدين عزه او ترق منا الدماء وهم عند اول لحظة هيجروا. طيب ما هو ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد عشان الكلمتين دول. فالمسلمون الكلمة عندهم فيها فقه فيها احترام فيها تذكير دوي عالم يذكر بحكم الفقهي بتاع اللحظة لانه ليس امامهم ان يأثروا. فبدأت المعركة في ظل هذا الجو. انا الحقيقة بعد التفاصيل دي عايز تشوفوا المعركة بدأت ازاي. بدأت المسلمين متحمسين غاية الحماسة حتى اللي كان عندهم فتور شافوا وقعة ابو دجانة وشافوا العريس اللي جاي من فراش زوجته وشافوا خروج المسلمين فجأة على الكافرين وجيش متوزع وسط قلب وميمنة وميسرة ووراهم الرماة متوزعين زي القوس فوق الجبل تحت امرة رجل واحسن 50 رامي في الامة الاسلامية. والمسلمين لم يحبوا الا بعد ما ياخدوا الامر فضلوا يضربوهم بالنبال يبعدوهم عنهم يبعدوهم لحد ما توقف القتال تماما. مفيش قتال الا بامر المسلمين لما اول ما الرسول عليه الصلاة والسلام افضل الامر خرج المسلمون. لكن قبل ما يخرجوا خرج الرجل اللي هو حامل لواء المشركين وكان فارس لا يشق له غبار قال من يباردني. الرجل لانه مرعب فارس معروف ناس خافت تطلع فخرج له واحد من المسلمين وقال انا وصار اليه وامسكه واوقعه على الارض وتبرد فقتله حز عنقه بسيفه. فكبر المسلمون. المسلمون في عز هذه القوة ومعهم امثال انس بن النضر اللي فاتته غزوة بدر وبدأ القتال بهذه الصورة بالقوة دي والايمان والتوحد على قلب رجل واحد وشورى كل واحد في المسلمين عمل حسابه ان هو صاحب الجيش لان انا خرجت ده الرسول رجع عن رأيه عشان رأيي رجع عن رأيه وهو رسول الله عشان رأيي انا صاحب الجيش انا صاحب الموضوع. وبدأت المعركة. فلو قرأتم ما ذكر من الروايات عن بعض الصحابة زي الحمزة بن عبد المطلب كان يهز المشركين بسيفه هدا. عارف لما حيطة تضرب فيها ضربة بمطرعة ولا بشيء فتهز الحيطة. بدأ المشركون ينهدون تحت ضرب شديد الحمزة. ابو دجانة ظل يضرب بالسيف تطيح به الرؤوس تتبعلج وتجري. وأنزل الله نصره على المسلمين مبينا في غزوة أحد بأكثر مما كان في غزوة بدر. ولكي يا إخواني أنا مش عايز أبالغ علشان تعرفوا أن النصر في أحد كان من نصيب المسلمين ولم يكن من نصيب المشركين. أقول لكم حاجة لا يختلف عليها اثنان. أنتوا عارفين يعني إيه اللواء؟ الراية والعلم حتة قماشة فوق حتة خشبة ملهاش قيمة بس قيمتها في رمزها. فلما بدأ قريش تخش ضد الرسول عليه الصلاة والسلام المعركة ابو سفيان راح قال لهم يا بني عبد الدار انتوا المرة اللي فاتت في غزوة بدر كنتوا شايلين اللواء واتبهدلنا بسببكم